الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، أسأل الله تعالى أن يهدي أختي وأن يوفقها لما يحبه ربنا ويرضى، وأسأل الله تعالى أن يرفع درجاتها. جزاك الله خيرا أيتها الأخت الكريمة أن راسلتينا على هذا الموقع المبارك، وأسأل الله أن يكون هذا بداية لتوبتك وبداية لصلاحك في دينك ودنياك وأخراك. أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، حتى تصلي إلى هذا النعت الكريم، أقصد نعت الأخت الكريمة الفاضلة، فلا بد وأن تسعي سعيا حثيثا للوصول إلى ذلك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنصحك أيتها الفاضلة بالاجتهاد المطلق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بالاجتهاد المطلق على ما يقربك من الله، بالاجتهاد المطلق على ما يقربك من نبيك صلى الله عليه وسلم. أعلم أن الأمر ليس سهلا، ولكن أنصحك بالآتي: أولا، بمصاحبة أخت صالحة تتقي الله سبحانه وتعالى لتتعلمي منها. ثانيا، تغيير البيئة. طالما كنت جالسة في البيت قاعدة أمام النت تشاهدين ما حرم الله، هذا يقسي القلب ويفسد القلب ويجرئك على فعل الحرام يا ذنب الله. ولكن إذا ذهبت إلى مسجد فيه أخوات في مثل سنك، فهذه تحفظ القرآن، وهذه تبكي من خشية الله، وهذه تتحرك لنصرة الدين، ستغارين وسترين أخوات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثالثا، أنصحك بارك الله فيك ألا تجعلي وقتا فارغا في غير نفع في دينك أو دنياك. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. طالما كنت فارغة لا تتعلمين من شؤون البيت شيئا، ولا تتعلمين من دينك شيئا، ولا تتعلمين من دنياك شيئا، لا بد وأن تقعي في الحرام، فهذا كله بشؤم الفراغ. هناك محاضرة جميلة أنصحك بسماعها، يقال لها اذبح فراغك، ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع المبارك. كذا أنصح أختي الكريمة بالاجتهاد المطلق على تذكيرها بالله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كيف نجدد الإيمان؟ سماع الأشرطة الوعظية التي تذكرنا بالله وتذكرنا بالرسول، كشريط أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد، وصف الجنة للشيخ محمد حسان، وصف النار للشيخ محمد حسان، إيه اللي يستاهل لأخينا حازم شمان. أيضا أنصحك أن تسمعي أشرطة تعينك على مسألة الصلاة، كشريط تارك الصلاة للشيخ محمد حسين يعقوب، شريط تارك الصلاة للشيخ محمد حسان. أنصح في أبواب الفتور وضعف الإيمان بسماع شريط لي يقال له روشتة العلاج أو روشتة علاج، ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول، وسماع شريط دعوني. وأنصح لعلاج مسألة مشاهدة الأفلام الجنسية بسماع شريط هلاك.com لأخينا أحمد جلال. كل هذه الأشرطة فيها حلول عملية تعينك بعد الله عز وجل على الخير، وأي مشكلة إن شاء الله تصادفك يمكنك أن تراسلين على هذا الموقع المبارك. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه هي بداية لك، وإن شاء الله من هنا تبدأين، وفي الجنة نلتقي بسيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، سائلا الله عز وجل أن يهديك وأن يشرح صدرك، وأن تكوني أختا صالحة قانتة، وأن تكوني سببا في هداية أخواتك إن شاء الله.